الإمام أحمد، الإمام أحمد بن حنبل كان كاتب إن يحيى بن العلاء كذاب يضع الأحاديث. ايش؟ الإمام أحمد بن حنبل كان كاتب إن يحيى ابن العلاء كذاب ويضع الحديث. هداك الله، يعني هداك الله، هداك الله، هداك الله. نعم هداك الله، الله يكرمك. وإيش وراء هذا السؤال؟ يعني كنت عايز بس أعرف هل هو موضوع ولا ضعيف فقط؟ إيش هو الله يهديك؟ نعم ما هو؟ اللي هو رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. هداك الله، ألم أعطيك الجواب أنه حديث لا يصح؟ لا يصح. لا، أي موضوع يعني؟ ألم أعطيك الجواب؟ نعم. ما معنى قولك أنه الإمام